يقول الأخ: ما حكم رفع اليدين بالدعاء أحيانا بعد الصلاة دون مواظبة على ذلك؟ أما الدعاء بعد الصلوات المفروضة فحال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس مشروعا، أعني أنك فور السلام تدعو وتخص ذلك بما بعد الصلاة، وإنما المشروع في حقك إذا سلمت أن تقول الأذكار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قلتم هذا دعاء؟ قلنا نعم، لأنه مناسب للصلاة. تقول أستغفر الله لأنك تستشعر تقصيرك في الصلاة، وأنك كنت تقف بين يدي الله وقد أسأت الأدب في بعضها، فالتفت بقلبك عن الله فتقول أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتذكر الأذكار المعلومة. فإذا فرغت من الأذكار إن شئت أن تدعو فادعو، لكن ليس من أجل أنه بعد الصلاة، وإنما لأن هذا وقت من أوقات المسلمين تدعو لأنه وقت وليس خاصا بما بعد الصلاة. أما النوافل فلا أعلم مانعا يمنع من الدعاء بعدها، فلا بأس أن يدعو المسلم بعد النافلة، ولا بأس أيضا أن يرفع يديه، لأن هذا من القسم الثالث الذي ذكرناه، وهو لم ينقل لنا فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم.